بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فقد وقفنا في اللقاء الماضي عند قول المؤلف: ونؤمن أن المسيح الدجال أعور، وأن الله جل وعلا ليس بأعور كما جاء في الخبر. نؤمن بجميع ذلك وما صح به الخبر. يعني المؤلف بعد أن ذكر جملة من الصفات أراد أن يقول بأن أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كله وبما صح به الخبر، ولا يردون شيئا من هذا، فيثبتون ما أثبته الله جل وعلا لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: لا نرد شيئا من هذا، ولا نحرف شيئا منه عن معناه، ولا نعطل وننفي المماثلة عنه سبحانه. هذه كلها احترازات. قال: نثبت خلافا لمن رد ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأننا نقول: ليس أحد أعلم بالله من الله، وليس أحد أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ضحك ربنا، قال الله جل وعلا في كتابه يأتي، أو قال سبحانه وتعالى يفعل كذا وكذا، أو يختار كذا وكذا، فهذا كله نؤمن به ولا نرد شيئا منه. لماذا؟ لأنه لا أحد أعلم بالله من الله، ولا أحد أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قال الله في كتابه كذا وكذا، نقول: آمنا به كل من عند ربنا. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم شيئا في صحيح سنته، فإننا نقول: آمنا به كل من عند ربنا، لأن السنة وحي. وهذا الفرق الجوهري بين أهل السنة وبين غيرهم من المبتدعة، لا سيما في باب الأسماء والصفات. قال: لا نرد شيئا من هذا، لأننا لا نملك أن نرد على الله جل وعلا شيئا مما أخبر به. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. أنت لا يمكن أن ليس عندك اختيار في أن تقول آمنت أو لم، لابد أن تؤمن، لابد أن تسلم، لابد أن تسلم وأن تقر بما قال الله جل وعلا أو قال نبيه صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان الإمام الشافعي رحمه الله يقول: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، ليس على مراد أحد، وإنما على مراد الله جل وعلا. وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا فرق جوهري بين أهل السنة وبين غيرهم من طوائف أهل البدع. قال: لا، ولا نحرف شيئا منه عن معناه. أصل التحريف أن يكون في اللفظ، أصل التحريف أن يكون في اللفظ، وتغيير المعنى الأصل فيه أن يقال فيه تأويل، لكن ليس للتأويل حقيقة شرعية جاء فيها بمعنى الذم. يعني لم يأتي عندنا نص أن التأويل يكون مذموما، وإنما يكون التأويل تارة ممدوحا وتارة مذموما في لسان العرب. أما في الشرع فلم يأتي التأويل إلا ممدوحا، كما قال تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله. فالتأويل هنا بمعنى الحقيقة التي يؤول إليها الشيء. هذا إذا وقفنا على اسم الله: وما يعلم تأويله إلا الله. وهذا هو الوقف المشهور. إذا وقفنا على قوله: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يعني الراسخون في العلم يعلمون تأويل ما علمهم الله جل وعلا باجتهادهم، أو ما آلت إليه حقيقة الشيء بما عرفوه من إعمالهم لآلة الاجتهاد التي جاءت منطوقة في قوله تعالى: لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالمعنى يان صحيحان ولا شك. طيب، لو قلنا: وما يعلم تأويله إلا الله، على هذا المعنى يعني وما يعلم حقيقته إلا الله جل وعلا، فحقيقة الشيء التي يؤول إليها في نفس الأمر لا أحد يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فهمتم هذا؟ ولذلك لم يأتي التأويل مذموما، لم يأتي التأويل في الشرع مذموما فيما أذكر. ربما يوجد وأنا ناسي، لكن لا يوجد فيما أذكر أن جاء التأويل ولو في مرة مذموما. طيب، ها هنا ولذلك دائما ما يستبدل العلماء لفظ التأويل بلفظ التحريف، ويريدون به حينئذ التأويل المذموم، يعني قول المؤلف هنا: ولا نحرف شيئا عن معناه، يعني لا نؤول شيئا عن معناه لغير موجب، لغير موجب. أما أهل البدع يؤولون اللفظ عن معناه إما بالعقل تارة، وإما ببعض القواعد التي اخترعوها ووضعوها هم، ثم بعد ذلك يقولون هذا مؤول، إما لأنه ينافي العقل عندهم، وإما لأنه ينافي ما دانوا به من عقيدة فاسدة. فهمتم؟ إذن الأنسب حينئذ أن يقال تأويل أو تحريف. الأنسب حينئذ أن يقال تأويل أو تحريف. نحن نتكلم في الشرع أم في لسان العرب؟ الشرع. لم يأتي التأويل في الشرع مذموما، ولذلك نقول: ولا نحرف شيئا عن معناه. التحريف هنا في التحريف في المعنى وليس تحريفا في اللفظ، وإن كان وقع منهم، يعني وقع من بعض المبتدعة تحريف في اللفظ، كما قرأ بعض المعتزلة: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. القراءة في جميع القراءات: من شر ما خلق، فشر هنا مضافة إلى ما، صح؟ ما الفرق بينهما؟ من يعرف؟ إذن هل نقول هذا تأويل أو تحريف؟ أيهما الأنسب؟ أي القولين أنسب؟ أن نقول أهل البدع يؤولون، أو نقول يحرفون؟ يحرفون. الأصل فيه أنه ينصرف إلى اللفظ، لكن نحن نقول هنا تحريف للمعنى، بمعنى أن المعنى الله جل وعلا يقول: الرحمن على العرش استوى، يقولون استولى، فهذا تحريف لمعنى استوى، لأنه لا يجرؤ أحد أن يقول الرحمن على العرش استولى ويقرأها هكذا، يكفر كفرا بينا. وإن وقع هذا من بعض المعتزل، تخيلوا يعني وصل بهم من أجل انتصار بعضهم لعقيدته الفاسدة، لأن المعتزل يقولون الله جل وعلا لم يخلق الخير ولا الشر، ولذلك قرأ منهم، قرأ بعضهم قول الله جل وعلا من شر ما خلق، قرأها من شر ما خلق. الفرق بينهما أن ما هنا على قراءتهم نافية، من شر ما خلق يعني من شر لم يخلقه، وهي تثبت ماذا؟ أن الله جل وعلا خلق الشر، صح؟ القراءة المعروفة قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، لا يوجد تنوين. طيب التنوين ماذا يفعل؟ كفر. التنوين هنا يؤدي إلى كفر، لأن معناه أن الله جل وعلا لم يخلق الشر، إذن ليس خالق كل شيء، ليس خالق كل شيء. طيب وأهل السنة ماذا يقولون؟ والمسلمون ماذا يعتقدون؟ أن الله جل وعلا خلق كل شيء، الله خالق كل شيء. طيب والشر شيء من المخلوقات أو ليس مخلوقا؟ لكن لا ينسب الشر إلى أفعال الله جل وعلا، وإنما يقع في مفعولات الله، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك، لم يقل لم تخلقه، وإنما قال ها ليس إليك، يعني لا يقال بأن الله جل وعلا فعل شرا، حاشاه سبحانه، لأنه الحكم العدل، أفعاله كلها خير، كلها خير. أما الشر فيقع في أفعال المخلوقات، وأفعال العباد مخلوقة أو ليس مخلوقة؟ أفعالنا مخلوقة أو ليست مخلوقة؟ مخلوقة. ولذلك المعتزلة حتى ينتصروا ليس كلهم وإنما بعضهم، قرأوا هذه الآية من شر ما خلق، وهذا كفر، هذا كفر محض لا شك. الفرق تنوين يغير المعنى أو لا يغيره؟ تنوين فقط. إذن أهل السنة لا يحرفون، أهل البدع دائما يحرفون، تارة يخالف عقلهم الفاسد، وتارة يردونه بحجج واهية. فالقرآن يخرجون منه بأنه يخالف ما قرروه بعقولهم، لأن ما قرروه بعقولهم قطعي، هم ما قرروه بعقولهم قطعي الدلالة، وما جاء في القرآن من نصوص الصفات فإنه ظني الدلالة، هذا عند المبتدع من المتكلمين بجميع طوائفهم. وحينئذ يقدم ما قرره عقلهم لأنه قطعي. طيب أما السنة فيخرجون منها مخارج، يقولون هذه أحاد ولا يستدل بأحاديث الأحاد في تقرير العقائد، فتركوا الكتاب وتركوا السنة، تركوا الكتاب بحجة أنه يخالف عقله، وتركوا أغلب السنة بحجة أنها تخالف كذلك ما وضعوه هم، أن أغلبها أحاد، وهم لا يحتجون بإثبات الأحاد في تقرير عقيدة إلا إذا وافق هواهم، يحتجون بالأحاد. فمثلا تجدهم يحتجون ببعض الأحاديث الواهية الباطلة في تقرير أن النبي صلى الله عليه وسلم أول الخلق، وأن آدم عليه السلام حين خلقه الله جل وعلا نظر إلى عرش الرحمن فوجد على عرش الرحمن لا إله إلا الله محمد رسول الله، فقال يا رب من محمد هذا الذي وضعته، الذي ضممته إلى كلمة لا إله إلا الله، فقال إنه أول خلق الله يا آدم ومن أجله خلقتك، يعني انظر يعني من أجل أن يتبين لك أن الناس أن هؤلاء الضلال من أهل الأهواء يأتون إلى حديث باطل كهذا ويحتجون به في تقرير عقيدتهم التي يدعون فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أول المخلوقات. وهل النبي أول المخلوقات؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم خلق من أب وأم، صح، وله أجداد، وآدم أبوه، يعني ينافون العقل والفطرة ويأتون بأشياء يضحك منها من دخل الإسلام جديدا. يعني لو جينا برجل دخل الإسلام جديدا وقرأ أقوال هؤلاء لضحك عليه، لأنهم يعني سفهاء. طب لماذا احتجوا هنا بهذا الحديث؟ لا نقول الضعيف وإنما الباطل. من يعرف الجواب؟ لأنهم اعتقدوا أولا ثم بعد ذلك يحتجون بالأشياء الباطلة من أجل تقرير. لا إشكال، هنا يحتجون ليس بالآحاد فقط وإنما بالموضوع. إذن هم أهل أهواء أم أهل اتباع؟ لا شك أنهم من أهل الأهواء. أهل السنة ليسوا كذلك، وإنما يحكمهم القرآن والسنة، ولذلك يقال فيهم أهل السنة والجماعة، الذين هم أهل الحديث والأثر، الذين هم علماء السلف. طيب، أهل البدع يحرفون تارة المعنى وربما يحرفون اللفظ، ربما، لكن لا يفعلون هذا مع صريح القرآن، لأنهم لو فعلوا هذا لكفروا كفرا بينا، وإنما قد يفعلونه مع بعض الأحاديث، فيرون الأحاديث الباطلة الموضوعة من أجل تقرير عقيدتهم. وهنا لا بأس عندهم أن يحتجوا بأحاديث الآحاد، ولا إشكال، يضربون بما قرروه من أنهم لا يحتجون بالآحاد، يضربون به عرض الحائط. فقال المؤلف: ولا نحرف شيئا عن معناه. ثم قال: ولا نعطل. أصل التعطيل في اللغة التخلي أو الخلو، كما قال جل وعلا: وبئر معطلة وقصر مشيد. بئر معطلة يعني خالية من الماء، خالية من الماء، لا نفع فيها. أهل البدع يعطلون. ما معنى يعطلون؟ يعني لا يثبتون لله جل وعلا ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات على اختلاف مشاربهم وتنوع أقوالهم. فالتعطيل من نفى فكأنه جعل الرب خاليا عن هذا المعنى، أو لا؟ إذن يوجد مناسبة بين المعنى اللغوي والمعنى العرفي، هذا معنى التعطيل. فالتعطيل مرده إلى الخلو. قال: وننفي المماثلة عنه سبحانه، يعني نحن مع الإثبات، مع أننا نثبت لله سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه أو ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، مع ذلك نقول ليس كمثله شيء. والله سبحانه وتعالى جمع بينهما في كثير من المواضع، منها ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنفى عن نفسه سبحانه وتعالى المثلية، نفى أن يكون له مثلا، وأثبت لنفسه سبحانه وتعالى السمع والبصر. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن من قال مثله شيء كفر، من قال ليس سميعا وليس بصيرا قد يكفر. لو قال هكذا ليس سميعا وليس بصيرا بنفس الصورة، يعني أنكر الآية، يكفر. لكن لو قال السمع والبصر معناهما كذا وكذا فحرف، فهذا بدعته قد تكون مكفرة وقد تكون غير مكفرة. أصل التحريف أن يكون في اللفظ، هذا كفر لا شك. تحريف المعنى الأصل فيه أنه لا يكون كفرا. يعني لو أن رجلا قال الله جل وعلا يسمع ويبصر لأنه قال عن نفسه سميع بصير، لكن ما السمع وما البصر؟ قال الإدراك، فجعلهما بمعنى العلم، هذا ضال أو ليس بضال؟ هذا ضال، لأنه حرف، لا نقول حرف اللفظ وإنما حرف المعنى. معنى السمع والبصر في لسان العرب معروف، كذلك معنى الكلام. لو قال الله جل وعلا يتكلم، لكن كلامه هو المعنى القائم بالنفس كما تقول الأشاعرة ومتكلمة الصفتين، نقول هذا ضلال مبين وتكذيب وتحريف لمعنى الكلام. لكن إذا قالوا لا يتكلم كفروا، فهمتم؟ لأنهم حينئذ يكذبون القرآن أو لا يكذبون؟ يكذبون. وهذا من حيث النوع وليس من حيث تنزيل الحكم على معين، ولا وهذا لا يلزم أن نبينه في كل مرة. إذن عقيدة أهل السنة تتلخص في جملة واحدة، أنهم يثبتون لله جل وعلا ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، كما قال شيخ الإسلام في مقدمة الواسطي. قال: ونؤمن بأنه سبحانه خلق الجن والإنس لغاية، وهي عبادته سبحانه، لا يشركون به شيئا، ولأجل ذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب وخلق الجنة والنار ووضع الموازين. الله سبحانه وتعالى حين خلق هذه الأمة خلقها على التوحيد، ولذلك كان بين آدم ونوح 10 قرون كلها على التوحيد، كما جاء في حديث ابن عباس. وهذه الحقبة لم يكن فيها شرك بالله جل وعلا. نكمل أو نقف؟ انقطع التسجيل؟ طيب نكمل. هذه الحقبة بين آدم ونوح، هذا أفضل، يعني كان يوجد ضوضاء. أخلع هذا ولا يسجل؟ لا يسجل، نقف هنا. طيب نقف هنا إن شاء الله. قولوا قولي هذا وأستغفر الله العظيم.